بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في مجلس البارحة عن عدد من مسائل أحكام الإجارة، ومن ذلك أن الإجارة عقد جائز من طرف أو جائز من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، بمعنى نعم لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ إلا بتراضي المتعاقدين أو سبب يبرر الفسخ. أي نعم، وجد سبب يبرر الفسخ أو يبيح الفسخ، وذكرنا عددا من الأسباب التي سنمر عليها إن شاء الله مرور الكرام في هذا المجلس. عموما، عقد الإجارة عقد لازم، سواء كانت الإجارة على عين أو على منفعة في الذمة، إذا استأجرت منه شيئا معينا أو استأجرته على عمل في الذمة. وقد مر معنا تفسير هذا وهذا، لو تحول المستأجر بدون عذر في أثناء المدة وقال أنا ما أريد أن أدفع شيئا من الأجرة، يدفع، ملزم بأن يدفع. إذا تحول من ذات نفسه بدون عذر يمنعه من الاستيفاء فإنه ملزم بأن يدفع للمؤجر جميع الأجرة، إلا إذا سمحه في شيء منها فهذا أمر يعود إليه. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، لو أنه تحول بسبب هذا المؤجر أخرجه، استأجر عندك شخص دارا ثم أخرجته في أثناء المدة وقلت له يلا هات جميع الأجرة، لا يستحق شيئا، لكن هل يستحق شيئا على ما مضى؟ إيش المصنف يقول؟ المصنف يقول لا يستحق شيئا، لا على ما مضى ولا على ما سيأتي. ما سيأتي لا إشكال فيه، لأنه هو الذي تسبب في فسخ عقد الإجارة، وما مضى يستحق خلافا لما ذهب إليه المصنف، لأنها عوض، فقد بيعت المنافع وقد انتفع بشيء منها فإنه يؤديها. كما لو أنك اشتريت مثلا من شخص كيسين من البر أو من الأرز فسلمك واحدا ومنع واحدا، سلم له حق الأول الذي أخذته وقبضته، فالمستأجر قد قبض بعض المنافع، ففي هذه الحالة يلزمه أن يدفع. من أسباب فسخ عقد الإجارة قلنا تراضي المتعاقدين. اثنين، تلف العين المعقود عليها، وهذا فيما إذا كانت العين المؤجرة معينة، استأجرت سيارة بعينها لتذهب بها إلى موضع ما، إلى حضرموت مثلا، فتلفت انفسخ عقد الإجارة. لكن لو أنك استأجرت شخصا على عمل في الذمة، استأجرته ليوصلك إلى حضرموت فتلفت السيارة، هل ينفسخ عقد الإجارة؟ لا ينفسخ، هو ملزم بإيه؟ ملزم بإيصالك بأن يأتي بسيارة أخرى يوصلك إلى موضعك وإلى الموضع الذي اتفقت معه عليه. طيب، لو زال الغرض الذي عقد عليه، مثلا نقول تعاقدوا مع طبيب أسنان لكي يخرج له سنا فانقلع هذا السن بنفسه، فسخ عقد الإجارة خلاص. طيب، الدكتور يقول لك أنا جيت وتعبت، ويستحق شيئا الدكتور؟ لا يستحق شيئا، جزاء الله خيرا. لكن لو أنه مثلا تكلف في الطريق بسببك ملزم أنت بها، لكن هو لأجل العمل لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن الشيء المعقود عليه قد راح وزال، فزال المعقود عليه. اتضح لكم هذا؟ أي ما شاء الله. لو أنه برئ هذا السن، كان يؤلمني ثم برئ، نقول لا بد أن تشتغل أيها الدكتور حتى تأخذ أجرة، لا، ما فيه، الشيء المعقود عليه قد انتهى أمره. وكذلك لو أنه ظهر عيب مؤثر في العين المؤجرة لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة معها، فإنه في هذه الحالة من حقه أن يفسخ. هذا مر معنا. طيب، أخذنا فيما يتعلق بالأجراء، قلنا إن الأجراء ينقسمون إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص يقدر نفعه بالزمن، إيش معنى بالزمن؟ إيه نعم، تستأجره مدة معينة ابتداء وانتهاء، تستأجرك شهرا يوما سنة وهكذا، فيقدر نفعه بالزمن، لا تستأجره أنت لمهمة يؤديها ويذهب، متى أنجزتها استحقيت الأجر، لا، أنت تستأجره مدة يمكث معك فيها، ففي هذه الحالة أنت تملك منفعته في هذا الزمن، استأجرته شهرا هو لا يحق له أن يعمل عند غيرك في خلال الشهر إلا بإذنك. لو أنه عمل وفوت عليك شيئا وأضر بك فإنه يضمن، يكون ضامنا في مثل هذه الحالة. الأجير المشترك يقدر نفعه بالعمل. لماذا سمي الأجير الخاص خاصا؟ لا، هو لم يقف نفسه، إنما سلم نفسه، أي سلم نفسه لك أيها المستأجر لتستوفي المنفعة منه أنت. بعبارة أخرى أنه لا يحق له أن ينفع غيرك في هذا الوقت، بخلاف الأجير المشترك. الأجير المشترك ينفعك وينفع فلانا وينفع فلانا، لأنه يستقبل أعمالا كثيرة من الناس. مثال الأجير الخاص، ها؟ خاص سائق سيارة، طيب نعم، راعي غنم، راعي غنم لواحد فقط، لأنه قد يرعى غنما لأناس كثر. أي طيب، الأجير المشترك نعم، كصاحب المغسلة، طيب الخباز في الفرن، ها، وصاحب الورشة والطبيب إذا لم يكن طبيبا خاصا لك. كلها ما شاء الله صور كثيرة للأجراء المشتركة. كثير من أعمال الناس هي من الإجارة المشتركة. فعلى كل حال الأجير المشترك يقدر نفعه بالعمل ولا يقدر بالزمن. أنت تأتي إليه وتفصل معه هذا الثوب، ولذلك سبق معنا أن الحنابلة رحمهم الله يمنعون من جمع العمل مع المدة. مر معنا هذا لما مر؟ إيه، قلنا أن تقيد وأن تضبط بمدة أو عمل، فيقولون لا يحق لك أن تقول له أريدك أن تخيط لي هذا الثوب في مدة 5 أيام، يقولون هذه إجارة فاسدة. تمام، إما أن تقول له بالمدة أو أن تقول له بالعمل. وعلى كل حال قد سبق معنا مناقشة الحنابلة في هذا، ويغني عن الإعادة إن شاء الله. على كل حال نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. من ناحية ضمان الأجير الخاص، المصنف إيش يقول؟ إنه يضمن ولا ما يضمن؟ نعم، لا يضمن ما جنت يده خطأ. نعم يا أبا بشير، والوقت محدد، وهذا مر معنا في مجلس سابق، قلنا أن الحنابلة يمنعون من هذا، يمنعون من هذه الصورة عندما تجمع عملا ومدة. وقلنا أن عمل الناس اليوم على جمع العمل مع المدة، لأن الأصل أن المقصود هو العمل، والمدة إنما لضبط الإنجاز فقط. ولذلك الصحيح إن شاء الله أن ذلك جائز، خلافا للحنابلة رحمهم الله في المشهور، هو وجه عندهم. فإذا استأجرت شخصا في عمل ما في مدة ما، فإن من حقك بشرط أن تكون هذه المدة كافية لإنجاز العمل. اتضح لك؟ أما الحنابلة يمنعون، يقول استأجره على مدة أو على عمل، لأن كلا المدة والعمل أمران مقصودان أو أمرين مقصودين، ففي هذه الحالة ما تجمعهما. لأنهم يقولون لو أنه مثلا انتهى من هذه المقاولة قبل المدة، تمام؟ أنت كيف ستقول له اشتغل عندي خلال المدة المتبقية؟ لا يحق لك. لو أنه انتهت المدة ولم يكمل العمل، فهذا يفتح بينك وبينه باب التنازع، هم ينظرون إلى هذا. إيش المشكلة؟ ما دام ما يضر بمقاولتك هو أجير مشترك. هذا ها؟ ولذلك قيد عمله بالمدة، قيد عمله بالمدة على الوجه الصحيح، أنك تقيد المدة له ما دامت المدة كافية لإنجاز العمل. لكن تقول له أنا أريدك أن تبني لي هذه الفلة التي وصفها كذا وكذا وكذا في خلال أسبوع، هذا ما يستطيع يبنيها، ما يستطيع إلا لو كان يأتي من الصين بهذه المباني الجاهزة، هذا موضوع آخر. طيب، المصنف رحمه الله يتكلم هنا عن ضمان محل العمل. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. فالأجير الخاص إذا جنت يده خطأ فإنه لا يتحمل أي ضمان، لا ضمان في الدنيا ولا ضمان في الآخرة، ولا نظاهر، والله يتولى السرائر. مثلا امرأة تعمل في البيت عند أسرتك وهي تزاول عملها على الوجه المعتاد، سقط منها إناء. يا شباب يا شباب يا شباب يا بطل، لا، على الأقل إذا لم تستمعوا إلينا فلا تزعجونا. فإذا سقط منها الإناء وهي تعمل عملها المعتاد فإنها لا تضمن، لا يحق لك أن تضمنها. ما تقول لها أنا سأقسم هذا من معاشك أو من أجرتك، لا يجوز هذا، ولا يجوز لك أن تعنفها ولا أن توبخها، لأنها لم ترتكب خطأ في حقك، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأنت إذا أتلف حقك على وجه الخطأ فإنك لست مظلوما حتى تعاتب وحتى تعنف وتوبخ كرمك الله. فإذا جنت يد الأجير الخاص خطأ فإنه لا يضمن. مفهوم العبارة لو أن يده جنت على سبيل الاعتداء اعتدى أو فرط يضمن، واضح؟ لأننا لم نضمنه عندما كان يعمل عمله المعتاد لأنه عمل مأذون له فيه، أنت قد أذنت له عندما وليته هذا العمل وهو أمين كالوكيل عنك، كما لو أنك قمت أنت وعملت عملك، عندك الآن مثلا عامل في المزرعة قام يشغل المكينة على الوجه المعتاد الذي يشغلها العمال ونحو ذلك فحصل فيها خلل، هل تحمله شيئا؟ لا تحمله شيئا ما دام قد أدى عمله على الوجه المطلوب. كما لو أنك قمت بتشغيل هذه الآلة وهذه المكينة فحصل فيها خلل أنت لن تضمن نفسك، تقول هذا قضاء وقدر، خلاص هو قضاء وقدر عندك وقضاء وقدر عنده، إيش الفرق بين عملك وعملي؟ ما دمتما قد أديتما العمل كما ينبغي. يقول أهل الصنعة إن المكينة هذه تشتغل بالطريقة الفلانية والعامل فعل نفس الطريقة ثم حصل لها خلل، لكن لو أنه فرط، عندك مثلا عامل في المزرعة ترك باب المزرعة مفتوحا والعرف الجاري أنه لا بد أن يغلق فحصل تلف للمزرعة، دخل مثلا إنسان مخرب ومفسد ولن يدخل إلا من خلال هذا الباب لأنه مفتوح، نقول أنت فرطت. شخص راع يرعى لك غنما يخلي الغنم تبعد منه أو يخليها ترعى وما شاء الله ويأخذ لها غفوة تعسيلة في نوم، هذا مفرط. مثلا يسوق الغنم سوقا فوق المعتاد يضربها ضربا ليس الضرب الذي هو معتاد عند أهل الصنعة فانكسرت يدها انفقأت عينها، هذا ضامن. فالخلاصة أن الأمر دائر بين وجود التعدي أو التفريط وعدم وجود التعدي والتفريط. إذا لم يوجد تعدي ولا تفريط من الأجير الخاص فإنه لا يضمن لأنه عمل مأذون له فيه وقد حصل هذا الخلل دون تعد منه أو تفريط فلم يكن السبب منه إنما لأمر خارج عن إرادته فلا تستحق ضمانا. إذا تعدى أو فرط فإن يده انتقلت من يد الأمانة إلى يد الضمان، ولذلك فالأيدي من باب الفائدة حتى تتم الفائدة هنا، الأيدي عند الفقهاء رحمهم الله تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث الضمان وعدم الضمان. هناك شخص قبض مال غيره بدون وجه حق كالغاصب السارق المختلس المنتهب، هذا ضامن. لو أنه سرق سيارة منك وهي أمام بيته جاءت قذيفة ووقعت عليها فتلفت هذه السيارة، هل نقول له أنت تعديت أو فرطت؟ هل ننظر إلى تعديه وتفريطه؟ لا، هو ضامن على كل حال لأنه قبض هذه العين بدون وجه حق. اتضحت هذه الصورة، هذا النوع الأول. نوع ثان، شخص قبض مال غيره لنفع خاص بالمالك وليس للقابض نفع في ذلك، كالوديعة مثلا، أودعت عند شخص مالا ووضعت هذا المال حيث تضع مالك ثم دخل سارق واختار هذا المال الذي هو وديعة وأخذه، لا تضمن. تمام، ما دمت لم تتعدى ولم تفرط لا تضمن. كذلك الوكيل لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. إذن هذا النوع الثاني، أن يقبض مال غيره لنفع خاص بالمالك وليس له نفع عن القابض. دقيقة يا عم علي لا تتشتت علي الذهن. النوع الثالث، قبض مال غيره لنفع خاص به بالقابض وليس للمالك نفع، كالعارية مثلا، شخص أعطاك كتابا لتقرأ فيه أنت قبضته، هل قراءتك هذه ستنفع المالك؟ هل سينتفع بها المالك؟ لن ينتفع، أنت الذي ستنتفع. فإذا قبضت مال غيرك لنفع خاص بك وليس للمالك نفع فيه فأنت ضامن. الحنابلة رحمهم الله، يا شباب إيش الشباب اليوم التشويش اللي وراء هذا؟ يا شباب إما أن تجلسوا معنا بأدب أو أن تخرجوا خارج. فإذا قبضت المال مال غيرك لنفع خاص بك وليس هناك نفع للمالك غالبا كالعارية فأنت ضامن. الحنابلة كما سيأتينا في فصل العارية، العارية مضمونة عليك أيها المستعير سواء تعديت فرطت أو لم يحصل منك شيء من ذلك، هذا سيأتي معنا وسنتكلم مع الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة، ننظر هل كلامهم هو الراجح أو ليس بالراجح. المهم، فهذا النوع الثالث. النوع الرابع أن تقبض مال غيرك لنفع للمالك، لكن يترتب على هذا النفع عوض لك أيها القابض. وهذه هي الصورة، إما أجير خاص وإما أجير مشترك. هذه الصورة إيش؟ تقبض العين لنفع للمالك، أنا الآن أقوم برعاية غنمك لمصلحتك، تمام؟ لكن يترتب على هذا النفع الذي لك عوض أقبضه أنا، يقل أو يكثر بحسب العمل بحسب المدة. فهنا ينقسمون إما إلى أجير خاص، أو بعبارة أخرى إما أن يقدر عمله بالمدة فهو الأجير الخاص، وإما أن يقدر عمله بالعمل فهو الأجير المشترك، وإما أن يكون مسألة العقارات والأعيان والمستأجر ماذا يفعل، هل يده يد أمان أو يده يد ضمان على ما سبق. إذن هذه أربعة أنواع للأيدي. النوع الأول أن يقبض مال غيره بدون وجه حق، هذا إيش؟ ضامن وليس بضامن؟ ضامن، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، واضح؟ قبض مال غيره لنفع المالك وليس للقابض نفع، مثل الوديعة، هذا متى يضمن؟ إذا تعدى أو فرط، أما ما عدا ذلك لا يضمن لأنه أمين. النوع الثالث قبض مال غيره لنفع خاص بالقابض وليس للمالك نفع في الغالب، مثل العارية، هذا إيش؟ يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، لأنه نفع خاص به. فإذا قبضت الشيء لنفع خاص بك فأنت ضامن، لا تحرم الإنسان من عين ماله وأنت الذي تريد أن تنتفع به ثم بعد ذلك تقول الله يعوضنا وإياك. نعم هو العوض من الله، لكن لا بد أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته، لأن الفوضى تفتح الباب للناس. إذا كنت سأعطيك كتابي أو أمثل بنفسي أحسن في مسألة التلف، لو أنك ستعطيني كتابك وسأهمل فيه وسأفرط فيه، أخذ الكتاب مثلا بدل أن يوضع الكتاب على الرف أنا أرميه رميا، أنا أجعله في متناول الأقال، هذا يفتح باب العبث. في الأخير أنت لم تعطيني كتابا ولم تعطي غيري من الناس كتابا يستعيره، فيغلق باب النفع، خاصة أنه سيأتينا هل العارية واجبة أو ليست واجبة. فإذا لم يكن هناك ضبط وحزم في أمور الناس، الناس كثير منهم إذا لم يضمن لم يعلم أنه سيضمن حق الناس فإنه يهمل ويفرط، ليس عنده ذمة يراعيها ولا يخاف أيضا من الضمان، لم تضمنونه، ففي هذه الحالة سيعبث بأموال الناس. على كل حال قد يكون التضمين في بعض الصور التي يقول بعض العلماء بعدم الضمان فيها من باب الردع للناس ومن باب حفظ أموال الناس وحتى لا يحصل العبث والتفريط في أموال الناس. فخلاصة الأمر هذه هي الأيدي التي سبق معنا ذكرها، وهي أربعة أيدي. تنتقل اليد من الأمانة إلى يد الضمان في بعض الصور إذا حصل تفريط أو تعدي، وفي بعض الصور تكون ضامنة على التفصيل الذي أسلفنا ذكره. يا عم علي إيش عندك؟ فلقد نسيت سؤال. تفضل. على كل حال المودع أمين سواء كان مودعا بأجرة أو بدون أجرة. على كل حال العبرة بالتفريط والتعدي، لأن الوكيل أيضا الوكيل بأجرة هو إذا لم يفرط فإنه لا يضمن، إذا لم يتعدى فإنه لا يضمن، تمام. فأنت لا تضع حقك إلا عند شخص تثق به وعنده ذمة يراعي الحفظ، يحفظ المال حيث يحفظ ماله. لكن لو أنك أعطيته مثلا 80 جرام من الذهب وراح يحطها في درج المطبخ، دولاب المطبخ، ولم يضعها مثلا في الخزنة أو في دولاب الغرفة التي ينام فيها، هذا مفرط، هذا مفرط. وكذلك لو أنه صرف من الوديعة، قال أنا سأخذ من هذه الوديعة وبجيني فلوس وبأسدد، خلاص هذا ضامن لأنه متعدي الآن، واضح. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. طيب الأجير الخاص هذا أنت تملك منفعته في المدة كلها، ما يحق له أن يصلي؟ لو قال لك أنا بروح أصلي تقول له لا أنت مستأجر في جميع المدة، لا ليس من حقه. هذه المدة مدة الصلاة هذه مستثناة شرعا، حتى ولو لم تستثنى في العقد، هو يحق له أن مثلا تقول له أنا سأستأجرك شهرا، يقول لك أنا أشترط مثلا الوقت الفلاني معي أولادي سأذهب آتي بهم من المدرسة، معي مثلا ستحصل لي في الشهر الفلاني زواج لابني أو ابنتي. إذا اشترط لنفسه شروطا واستثنى شيئا من المدة أنت ملزم بالشرط، لكن لو أنه لم يستثني ف فأشياء هناك مستثناة شرعا وطبعا. مسألة الصلاة الحنابلة رحمه الله يقولون الصلاة المفروضة وسننها المؤكدة الرواتب هذه مستثناة شرعا، لكن هو ما يذهب يصلي يقعد له بالركعة نصف ساعة يريد يخفف على نفسه من العمل، ويتق الله في نفسه إيه فيراعي، لأن مثل هذه الأمور دقيقة، أنت ستكسب من ورائها مالا وعوضا، فإذا أدخلت على نفسك درهما حراما أو أدخلت على أولادك درهما حراما فأي مجلس من نبت على الحرام فالنار أولى به. الأمر ليس بالسهل يا أخوة، والله إذا نظر الإنسان خاصة في أمور المعاوضات هذه أمرها ليس بالسهل، على الشيء الخفيف تحاسب وتساءل، وربما لا يظهر للناس أنك مفرط أو متعدي، والله عز وجل يعلم، يعلم خفايا الصدور ويعلم خفايا القلوب ويعلم ما في الغيوب، فالإنسان يحتاط لنفسه خاصة في أمور المال وأمور حقوق الغير، لأنك يوم القيامة الله عز وجل قد يعفو عن حقه، وأنك قصرت في جنبه وفرطت في أمره وارتكبت شيئا من زجره، لكن حقوق الآدميين الأصل فيها المشاحة. إذا كان الآدميون كثير منهم يتشاحون في الدنيا والدنيا تستطيع أن تخرج يمنة أو يسرة، فكيف بيوم القيامة والإنسان بحاجة إلى الحسنة؟ فالإنسان يحتاط لنفسه، وما دام في الدنيا فإنه يبرئ الذمة، عندك لأخيك شيء من الحقوق سواء كان مالا أو طعنا في عرضه أو نحو ذلك فإنك تتحلل منه بالوجه المشروع قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. الأمر ليس بالسهل والأمر شديد، والذي يتذكر أمور الآخرة ويجعلها أمامه رأي العين، والله لو أننا فعلنا ذلك لم يحصل مما يحصل في هذه الدنيا شيء، لا قتل ولا قتال ولا نهب ولا طمع ولا جشع، وكل منا يقنع بما كتب الله له، لكن لأن كثيرا منا إلا من رحم الله يزيد عليه وسوسة الشيطان، وليس هناك دين يردعه ولا دولة قوية تزجره ولا مروءة تكبح جماحه، فيحصل ما نسمعه الآن من القتل والقتال والطمع ونحو ذلك مما جعل الأمة في أسفل الأمم، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار. وأخذنا هذا في مجلس البارحة أن الحجام والطبيب والبيطار هؤلاء قد يكونون أجراء خاصين وقد يكونون أجراء مشتركين، أنت قد يكون لك طبيب خاص، وهذا موجود عند الكبار الرؤساء المسؤولين رجال الأعمال، له طبيب خاص خاص به لا يقوم إلا بشؤونه، له محام خاص، له مثلا حلاق خاص، له حجام خاص، وهكذا. فهذا النوع من الأجراء قد يكونون تارة أجراء خاصين وقد يكونون أجراء مشتركين. فذكر المصنف رحمه الله لهم شروطا في مسألة ضمانهم وعدم ضمانهم. فالأجير العام الحجام أو الطبيب أو البيطار هذا إذا أذن له، إذا أذن له الشخص الذي استأجره أو أذن له ولي هذا المستأجر إذا كان غير مكلف كصغير أو مجنون ونحو ذلك، المهم أن يأذن له بالفعل. أتينا بطبيب مثلا وقلنا له: أنا آذن لك بأن تجري لي هذه العملية، ولذلك أنتم الذي قد عمل منكم عملية من قبل ما يدخل العمليات إلا إذا وقع، إلا إذا وقع، فهذا إذن له بأن يفعل هذا الفعل. فإذا أذنت له وكان ممن عرف حذقه، رجل خبير بالصنعة، خبير بهذه المهارة، ليس متطفلا عليها ولا متطببا كما تكلمنا البارحة، فإذا عرف حذقه وأذنت له أو أذن له ولي المكلف ولم تجن يده، بمعنى أنه لم يتعدى، ما تكون مثلا اليد تقطع من المفصل فراح يقطعها من العضد، لا يحق له، يضمن هذه المسافة بين هذه وهذه، واضح؟ وكذلك لو أنه مثلا أعطاك جرعة أكثر من المعتاد عند الأطباء، هم عندهم مثلا هذا المرض معروف عند الأطباء في صنعتهم أنهم يعطونه مثلا 30 ملي، فقال لك: لا، عشان يزيل عنه المرض ويبعد عنه المرض اعطوه 50 ملي، اعطوه 70 ملي. في عرف الأطباء أن هذه الجرعة من أخذها يتضرر الضرر الفلاني أو قد يموت، فلو أنه حصل له هذا الضرر فإنه يضمن. إذا قال: أنا تعمدت، فهذا ضمان وجناية، هذه جناية ليست ضمانا فقط، لو أنه قتل بسبب هذا عليه القصاص، واضح؟ لو أنه قال: أنا لم أتعمد، نقول عليك الدية، تتحمل عاقلتك الدية، هذا قتل خطأ، واضح؟ هذا الأمر ليس بالسهل، ولذلك الذين يتصدرون لشؤون الناس خاصة فيما يتعلق بأجساد الناس وهم جهلة بالعمل أو لا يحسنون العمل أو لا يطبقونه كما يطبقه أهل الصنعة، هؤلاء ضامنون. لذلك من تطبق ولم يعرف له طب أو لم يعلم له طب فهو ضامن أنه بهذا متعبد. وتكلمنا عن هذا بكلام طويل في مجلس البارحة بما يغني عن الإعادة. من ناحية الطب، الطب كما يقسمه أهل الاختصاص ينقسم إلى طب وقائي وطب دوائي. الطبيب مهمته إيش؟ إما أن يقيك من المرض، يعمل لك أسبابا تقيك بإذن الله من المرض، وإما أن العافية قد زالت فيعمل لك أسبابا هي بإذن الله تعيد لك هذا الشيء الذي زال. فإما أن يكون طبا وقائيا أو دوائيا. وهناك طب بشري وهناك طب كما سبق معنا في عمل البياطرة، طب لغير البشر. فالطب علم نبيل جدا، ولذلك عده بعض أهل العلم ثلث العلم، والاهتمام به فيه مصلحة للأمة، مصلحة عظيمة. والأمة الإسلامية بحاجة إلى أن يكون من أبنائها أطباء خبراء بمثل هذا الأمر، عندهم حذق في صنعتهم، لأن هذا يتعلق بأجساد الناس. قد يذهب مثلا عالم كبير من العلماء ويتعالج على يد طبيب حاقد، يأتي عند طبيب رافض حاقد، قد يجعل له شيئا في العلاج يميته، قد يجعل له شيئا في الدواء يتلفه. واضح؟ فينبغي على أبناء الإسلام خاصة الذين ليس عندهم رغبة للعلم الشرعي أو ليس عندهم ميول إليه أن يبدعوا في هذه المجالات. الأمة بحاجة إلى أن يكون من أبنائها الطبيب والصانع والمهندس وغير ذلك. فلا غنى للأمة عن طاقات جميع أبنائها. ولذلك اهتم كثير من العلماء رحمهم الله بالطب. الإمام ابن القيم رحمه الله الذي يقرأ له يقول هذا متخصص في الطب، فيتكلم عن طب القلوب وعن طب الأبدان بما يذهل الإنسان رحمة الله عليه. ولذلك له كتاب مستقل في الطب، الطب النبوي، وهو كما يذكر بعض المشايخ جزاهم الله خيرا أنه منتزع من زاد المعاد. وزاد المعاد هذا للفائدة ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في طريقه إلى رحلة الحج. الكتاب قرابة 7 مجلدات في الطبعة التي أشرف عليها الشيخ بكر بو زيد رحمه الله، هذه 7 مجلدات ألفها الإمام ابن القيم وهو في طريق رحلته إلى الحج. والذي يقرأ في هذا الكتاب يرى شيئا عجبا من حفظ الإمام ابن القيم وسعة علمه وسعة اطلاعه وتعمق فقهه. فإذا كان ألفه وهو بعيد عن كتبه وفي حال السفر، والإنسان في حال السفر بالكاد أن يقيم صلبه، فإذا كان ألف هذا الكتاب العظيم في مثل هذا الوقت الحرج الذي فيه، وهو قد تكلم في مقدمته عن البضاعة المزجاة وعن أنه ألف ذلك والذهن مشتت والقلب متفرق والهمة فيها كذا وكذا، الحق أن الذي يقرأ للسلف يوقن أننا دون السلف بمفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. ولكن ليس بعيدا عن الله سبحانه وتعالى إذا صدقنا صدق السلف أن يكون واحد منا مثل السلف. السلف كان عندهم صدق، عندهم إخلاص نية، وعندهم بذل جهد، وهاتان ركيزتان لن يفلح طالب العلم إلا بهما أبدا. تصدق في نيتك في الطلب وتجد في التحصيل، لم تصدق لن توفق حتى وإن كنت حافظ الأمة. إذا صدقت وليس عندك جد فأنت ستكون مجرد مثقف أو ستأخذ من العلم بقدر جهدك الذي بذلته. والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم عزيز ليس مهانا، تطلبه أنت نايم وتريد أن تكون عالما وأنت مفرط وأنت شغال على النت والواتساب والفيس والتويتر، شاغل وقتك كله بالسواليف وتريد أن تكون عالم أمة ومرجع أمة. قيل لابن عباس رضي الله عنه بمن نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، أسأل عما أشكل علي وإذا علمت شيئا أحفظه وأتقنه. فالسلف رحمة الله عليهم كان عندهم جد، ولذلك ضربوا أروع الأمثلة في حفظ العلم. أن يؤلف الإمام ابن القيم هذا الكتاب، بل ألف كتبا كثيرة في حال السفر، قرابة 6 كتب، وهي من الكتب الكبيرة، ومنها كتاب الفروسية الذي يتكلم عن أحكام المسابقات، وكما سيأتينا في باب مستقل في باب السبق وباب المسابقات ونحو ذلك. فالعلماء رحمهم الله لهم جهد كبير. الحافظ ابن حجر أيضا ألف في حال السفر نخبة الفكر، ولذلك لما نظمها الإمام الصنعاني رحمه الله في منظومة قصب السكر قال وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. والإمام الصنعاني نظم هذا النظم في يوم واحد، طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فثم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. 203 أبيات تقريبا المنظومة. هؤلاء علماء، هؤلاء عرفوا قدر العلم، عرفوا مكانة العلم، عرفوا جلالة العلم، وأنه بجلالته لن يحصل عليه إلا من كان في مكان يؤهله. لا أقول هذا أن أحبط نفسي وأحبط إخواني، لا، إنما أقول هذا لشحذ الهمة، لشحذ همتي وشحذ همة الإخوة. فإن الأمة بحاجة إلى أن يكون من أبنائها علماء راسخين حكماء عندهم تؤدة وعندهم توسط وعندهم اعتدال. فإننا نعاني في هذا الزمن من فوضى في صفوف طلبة العلم، من الناس من يتصدر وهو ليس بعالم، وهذا كثير، لكن يا ليت الذي يتصدر وهو ليس بعالم أن يضع ما يعلم في مواضعه، لا يجني على الدعوة جناية أكبر، يجمع بين الجهل الذي عنده الحمق في الدعوة، هذه كارثة كبرى. كان العلماء في القديم إذا قالوا فلان عقله أكبر من علمه هذا مدح، رجال معه علم قليل لكن يستطيع أن ينتفع الناس به، يحطه في مواضعه. فلان علمه أكبر من عقله هذا ذم، رجال عالم وعنده علم، حافظ مكتبه تمشي على الأرض، لكنه أحمق، كل يوم يدخل الدعوة في مشكلة، يأتيه العامي المقصر فيعامله معاملة سيئة، فينفر هؤلاء من العلم ومن الدعوة ويسبون المطاوعة ويكرهون اليوم الذي جاء فيه هذا العلم وأهله، هذه جناية على الدعوة، لا يجوز للإنسان أن يكون كذلك. لا بد أن يكون طالب العلم عنده علم يستطيع أن يدعو إلى الله به، وعنده خلق مع الناس. أما أن تكون عالما وأنت شرس الأخلاق، الله عز وجل يقول لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وهو نبي الهدى. على كل حال لا نحب أن نتشعب في مثل هذا، وإن كان لا بد من التطرق إلى مثل هذه المواضيع نظرا لأهميتها. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن ضمان الحجام والطبيب والبيطاء. قال ولا نحو حجام، أي ولا يضمن نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم، فإذا لم يعرف حذقهم فإنهم ضامنون. وقلنا إنه قد يعرف حذقهم إما بشهادة أهل الخبرة، بعبارة أخرى أن يأتي في مثل هذا الزمن بشهادة من الجهة المعتبرة وتكون جهة موثوقة، ليست جهة أن تأتي وتعطيها مالا فتعطيك شهادة على أنك طبيب وتذهب تفتح لك مستوصفا وتفتح لك عيادة ثم تعبث بأجساد عباد الله. كثير من الناس يذهبون إلى الدول الخارجية يتعالجون من علاج بعض الأطباء، تأتي إلى الدول يقول أولا نعالجك من آثار العلاج الأول وبعدين نبدأ نعالج المرض، في مرض جديد جاء بسبب العلاجات، واحد يعملوا له عملية ينسون في بطنه مقص، واحد ينسون في بطنه الشاش، واحد إيش هذا؟ هذا عبث. ولذلك يجب على الدولة أن تقوم بواجبها تجاه مثل هذه الأمور، لأنها من مسؤولية ولي الأمر، وألا تفتح ولا تعطي إذن وشهادة مزاولة المهنة إلا لمن كان خبيرا. ولذلك يقول المصنف عرف حذقهم، كيف يعرف حذقهم؟ بالاختبار، نختبرهم اختبارا صحيحا وليس فيه غش. الإنسان يدخل الآن كلية معينة ثم بعد ذلك يتخرج بطريق الغش أو بطريق الرشوة ونحو ذلك، ثم يفتح له عيادة وقال الدكتور فلان. والله تأتي بعض الأحيان إلى الأطباء يدق لك بعض الإبر مع ضغطة الإبرة هكذا تحس أنه يخرج من جسدك مثل لهيب النار، أعوذ بالله. هم يريدون أن يعطوك جرعة قوية فتقوم وتنشط من مرضك فتقول ما شاء الله هذا الطبيب ليس هناك أحسن منه. أهل هذه البلاد يذهب الواحد منهم إلى الطبيب فيعطيه جرعة قوية ما شاء الله ينشط، يقول والله الطبيب فلان ما في أحسن منه، وهو يدمر جسده بهذه المضادات وهذه الأدوية التي يعطيها. على كل حال الأمر متعلق بالأمانة، ومن واجب ولي الأمر أن يضبط مثل هذا الشأن. قال عرف حذقهم، فمعناه أو مفهوم العبارة إذا لم يعرف حذقهم فإنهم يضمنون. لو كان حاذقا عارفا بأمور الطب لكنه أخطأ في التطبيق، لم يطبق على المعايير التي يطبق عليها الأطباء، ضامن. واضح؟ الإثم هذا شيء آخر، هو يأثم متى؟ إذا تعمد. لكن الضمان ليس له علاقة بمسألة الإثم. أنت أتلفت شيئا على مسلم، إذا لم يحصل منك تعد ولا تفريط، الأصل أنك تضمن حقه، لكن فيما يتعلق بالأجير الخاص قلنا هذا لأنه عمل مأذون له فيه وهو قائم مقامك، فليس من حقك أن تضمنه. لكن أنا تعديت أو فرطت آثم عند ربي، لكن لم أتعد ولم أفرط أنا أضمن، أضمن حقك. تسببت في مرض لك، أضمن لك ما يعادل هذا المرض وما يعادل هذه الفعلة التي فعلتها بتقدير أهل الصنعة وأهل الخبرة. الوقت، انتبهوا لنا من الوقت، ما في ساعة، سيأتي الفجر ونحن نتحدث. دقيقتان. قال عرف حذقهم إن أذن فيه، إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يعرف حذقه، الشرط الثاني أن يؤذن له فيه، أن يؤذن له في هذا الفعل الذي سيقوم به. قال إن أذن له فيه مكلف أو ولي غيره، أنت مكلف تأذن بأن يعالجك الطبيب، تأذن بأن يحجمك الحجام، تأذن بأن يعالج البيطار أغنامك ونحو ذلك. الصغير الذي ليس بمكلف، وقلنا إن المكلف يشمل إيش؟ البالغ العاقل. الصغير الذي له مال يأذن وليه، ويأذن وليه في معالجته. المجنون كذلك. طيب لو أن شخصا يقول لنا، تأتي أحيانا حالات طارئة، حصل حادث مثلا على شاب من الشباب، وكثير من الشباب وللأسف لا يحمدون نعم الله عليهم بالسيارات، يشتري له أبوه أو يكون معه مال هو، ثم بعد ذلك يشتري سيارة جديدة فيبحر، يكون عنده هواية هذا الفعل السيء فيحصل له حادث أو يسرع، أنت تحت نار وبترول وحديد، الواجب أن تمشي المشي المعتاد والمشي الذي يمشيه العقلاء، لا سيما ونحن في مكان ليس فيه الخطوط التي تبرر لك أن تسرع ونحو ذلك، وإلا في السرعة لا خير فيها. فخلاصة الأمر، حصل له حادث، أتوا به إلى المستشفى، الولد هذا مغمى عليه، لا نعرف أباه حتى يأذن أبوه، إذا جلسنا ننتظر حتى يأذن أبوه سيموت. هل نقول في هذه الحالة لابد أن يأذن هو أو يأذن وليه؟ لا، هنا في هذه الحالة العلماء رحمهم الله يقولون الإذن العام من ولي الأمر. ولي الأمر عام اللجان للطوارئ وأقسام للطوارئ، هذا إذن عام، فإذا وصل إليها من كانت هذه حالته ولا نستطيع أن نحصل على الإذن الخاص، فإننا في هذه الحالة نكتفي بالإذن العام، يقوم الطبيب مباشرة بمعالجته ويكون الإذن هذا عاما. واضح هذا حتى لا يشكل على بعض الإخوة مسألة الحالات الطارئة، نحن نقول هذا في حال اليسر وفي حال السعة، أما في حال الاضطرار حال الاختيار يختلف عن حال الاضطرار. قال عرف حقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، ولي غيره أي ولي غير المكلف. قال ولم تجن أيديهم، وهذا شرط ثالث، أنه لم تتعد أيديهم الشيء الذي يفعل عند أهل الصنعة. أتيت بحجام وأهل الصنعة يشبطون شروطا خفيفة أو مشارط خفيفة، فأدخل لك الموس سنتي سنتي ونص في الرأس، هذا يضمن. واضح؟ أهل الصنعة مثلا يعقمون قبل وبعد، هذا لم يعقم لا قبل ولا بعد، فجاءت مكروبات وحصل تعفن للموضع، يضمن لأنه جنت يده. فخلاصة الأمر هذه ثلاث شروط، عرف حذقه، أذن له فيه، لم تجن يده. قال ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، الراعي لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. جاءه وهو يرعى، جاء ذيب جائع قطع الجوع كبده فأخذ شاة من الغنم، تضمن الراعي؟ لا تضمن الراعي، إذا كان يستطيع أن يدفعه ولم يدفع نعم، لكن كيف ستعلم هذا؟ لن يكون لك بينة في مثل هذا الأمر. لكن نام، تعدى على هذه الغنم بضرب شديد أو نحو ذلك، لم يطعمها لم يسقها، تضمنونه ولا تقولون خلاص؟ يضمن. فالخلاصة أنه إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، ما لم فإنه لا يضمن. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله، هنا فرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. الحنابلة رحمهم الله يقولون الأجير المشترك ضامن ما كان بفعله، سواء بتعد أو ليس بتعدي، بتفريط أو ليس بتفريط. ذهبت بثوبك عند الخياط ليخيطه فخاطه، ثم بعد ذلك قام ليكويه لك، فاحترق هذا الثوب، هو يكوي على المعتاد، لكن قدر الله على هذا الثوب أن يحرق. الحنابلة رحمهم الله يقولون يضمن لك هذا الثوب، وإن لم يتعد ولم يفرط نعم، وإن لم يتعد ولم يفرط. ليش يا جماعة؟ قالوا أولا إن هذا الأجير لا يستحق أجرته إلا بعد العمل، هذا واحد بخلاف الأجير الخاص. الأجير الخاص يستحق أجرته إيش؟ بتسليم نفسه بالمدة، هذا عمله مضمون عليه، فلا يستحق أجرة منك إلا إذا سلم لك العمل. ثانيا استدلوا أيضا بما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنهم كانوا يضمنون الصناع، الصناع أصحاب الحرف، هذا حجام وهذا غسال وهذا خياط وهذا قصار إلى غير ذلك، قالوا يضمنون أصحاب الصنع. وذكر علي رضي الله عنه أنه لا يصلح حال الناس إلا بذلك. بعبارة أوضح، أننا إذا لم نضمن الصناع فإن هذا مدعاه إلى أن يفرطوا في أموال الناس. أنت عندما تأتي إلى صاحب الصنعة وتسلم له ثوبك مثلا ليخيطه، هل أنت تشهد عليه أنك سلمت له ثيابا؟ لا، ما تشهد عليه، أنت لم تحضره، فبإمكانه أن يدعي أن هذا الثوب تلف بدون تعد ولا تفريط مني وخلاص، وهو يذهب ويبيع هذا الثوب. فإذا لم نضمن الصناع فإننا في هذه الحالة لا نحافظ على حقوق الناس، تضمينهم بعبارة أخرى فيه حفاظ على أموال الناس. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. وذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم ومنهم الحنابلة، واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأجير المشترك لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، واضح؟ واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة. أولا قالوا إن هذا القبض هو قبض هذه العين التي يعمل فيها بإذنه، فهو عمل مأذون له فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ثانيا لم يثبت أنه تعدى أو فرط، فليس هناك منه اعتداء ولا عدوان إلا على الظالمين، فهو يعتبر في هذه الحالة فيه نوع إحسان، وما على المحسنين من سبيل. وضعفوا الأثر الوارد عن أمير المؤمنين عمر وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وعلى كل حال، فكل حالة تنظر إليها بحسبها. قولهم له وجاهة في الحقيقة، وفيه شيء من العدل، أنني إذا لم يثبت اعتداؤه ولا تفريطه ففي هذه الحالة لا أستطيع أن أضمنه، وفي المقابل لا بد أن نحتاط لأموال الناس، فربما يكون الأمر فيها عائدا إلى الشخص الذي قام بالعمل. أحيانا يكون شخصا تقيا وعنده تقوى وخوف من الله، لن يدعي أنه تلف عليه بدون تعد ولا تفريط وهو كاذب. أما شخص قاطع صلاة لا يصلي ولا يقوم بحقوق الناس على الوجه المطلوب، أنا أخطأت عندما ذهبت إليه، لكن في الأخير لا بد أن يكون لي ضمان لحقي. على كل أمر ينظر إليه بحسبه، وإلا فكلام الحنابلة في المشهور له وجه، وكلام بعض الأصحاب أيضا في مسألة عدم الضمان له وجه آخر. المصنف هنا يقول ما تلف بفعله، فلو أنه تلف بفعل غيره، جاء مثلا شخص وغصب هذا الثوب وأخذه منه من الخياط، خلاص ليس بفعله، لكن ليس بينه وبينه ترتيب ولا تنسيق. أي لا بد ينظر إلى مثل هذا الأمر، الشريعة دقيقة وليست فيها فوضى وعبث. فإذا تلف بفعله يضمن، لم يتلف بفعله تلف بفعل غيره، جاءت آفة سماوية، جاء سيل فاجترف المحل الذي هو فيه، أخذ الثياب والجمل بما حمل كما يقال، خلاص ما يضمن. ولذلك يقول المصنف هنا ما تلف بفعله لا من حرزه، لو أنه حافظ على هذا الثوب ووضعه في المكان الذي تحفظ فيه الثياب فجاء سارق وأخذ الثوب لا يضمن. قال كذلك لا من حرزه ولا أجرة له. الحنابلة رحمه الله عندهم حرص على حقوق الناس، لا يريدون أن يفرطوا. أنت لا تضمن الثوب لكن ليس لك أجرة فيه، فهمتم الصورة؟ شخص عمل هذا الثوب واشتغل فيه الشغل الجيد وأثقنه وكواه ووضعه في الرف منتظر أن تأتي على موعد استلامك له فتأخذ هذا الثوب، جاء سارق في الليل فأخذه، الحنابلة يقولون لا تضمن الثوب. إيش معنى لا تضمن الثوب؟ يعني أنا ما ألزمك بأن تأتي لي ببدله أو بقيمته إن لم يكن له مثل، لكن أنت لا تستحق أجرة. يا جماعة أنا اشتغلت في الثوب لي 3 أيام أشتغل ليل نهار، هذا الثوب يعني أنت طلبت بمواصفات معينة، لا تستحق شيئا عندهم. لماذا؟ لأنك لا تستحق أجرتك إلا بتسليم العمل. هل أنت سلمت العمل؟ هيا عم علي، ما سلمت العمل، راح الثوب قد تلف وأخذه السارق، فقالوا لا تستحق شيئا. قولهم في الحقيقة له وجه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذهب إلى أنه يعطى أجرته، ما دمنا لا نضمنه لا نقول له تضمن الثوب، ففي هذه الحالة نقول لك الأجرة. في الحقيقة ما اختاره الشيخ ابن عثيمين فيه شيء من العدل، إذا لم يثبت تعديه ولا تفريطه أو تفريطه فإنه يأخذ أجرته. اشتغل النصف خلاص نعطيه أجر النصف، لأنه لم يأخذ منك هذا الثوب يريد أن يفعله أو أن يخيطه لك تبرعا لوجه الله، وأخذه يريد أن يأخذ فلوس وأجرة، واضح؟ فكونه يتلف دون تعد منه ودون تفريط منه ودون إهمال منه، بأي حق نقول له أنت لا تستحق شيئا؟ لكن لو حصل بينهما صلح مهايئة أنهم يتنازل عن بعض الأجرة ويعطى له بعضها، وإذا تراضى الطرفان فهذا له وجه إن شاء الله. نقف عند هذا ونواصل إن شاء الله في مجلس قادم. كنت أقول اليوم سندخل في الباب الذي بعده، فيه إشكال يا أخوان أو إضافة عندكم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.